لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في محظورات الإحرام: لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة. اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة. فعن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني في الإحرام. رواه ابن عبد البر والطحاوي. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب. يعني يكره لبس الغسيل المغسول، يعني لما رواه مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر مصبوغ بالمغرة، يقول له در أحمر تصبغ به الثياب. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة، يقتدي بكم الناس، فلو أن جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، اللي هي المعصفر أو نحو ذلك، مصبوغ الزعفران أو الورس اللي هو من أنواع الطيب. قال: فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة، مع أنه مصبوغ بما يجوز الصبغ به مما ليس له رائحة طيبة. قال: وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. وقالت الأحناف: لا فدية عليه، لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. هذا أقرب، وقول الشافعية أحوط. قال: التعرض للصيد. يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر وأن يتعرض له وأن يشير إليه وأن يأكل منه، وإنه يحرم عليه التعرض لصيد البر. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي البري هو ما يكون توالده وتماثله في البر وإن كان يعيش في الماء، اللي بنسميه احنا احيانا بر مائي، بس توالده زي الضفادع مثلا. الضفادع منهي عنها، عن قتلها اصلا. فقال: والبحري بخلافه عند الجمهور. وعند الشافعية البري ما يعيش في البر فقط او في البر والبحر، والبحري ما لا يعيش الا في البحر. هذا يعني كلام ظاهر، أن البر مائي الذي يكون كالسلحفاة فإنها حيوان بري في النهاية. السلحفاة التي تبيض على البر وإن كان معظم عيشها على إيه؟ في البحر، لكنها تبيض في على البر وتتنفس كما تتنفس باقي الزواحف. قال: وإنه يحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشارة إليه وإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه إن كان من غير مرئي أو تنفيره، إنه يهش يساعد على صيده. وإنه يحرم عليه إفساد غيد الحيوان البري كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه، لأنه يقتضي إمساكه، فإذا أمسك به فهو كمن صاده، كيف يبيعه وهو ليس في يده؟ إنما يبيعه إذا كان في يده، فإذا ولد في يده فقد أخذ حكم الصيد. الدليل على هذا قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قصر الشافعية والحنابلة الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير. الوحش يعني مش حكمة الوحش عندنا معناها الحيوانات المتوحشة اللي بتاكل غيرها، الوحش أصلا معناه غير الإنسي غير المستأنس، الأنس والوحشة، وليس المعنى المتوحش الذي يأكل كما في اصطلاحنا نحن. هو يقول الصيد المأكول يعني الحيوانات المأكولة. قال الشافعي والحنابلة: فقالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البر فإنه يجوز قتلها عندهم، الثعلب مثلا، الثعلب غير مأكول وهو ذناب وليس سبعا عاليا، قالوا بجواز قتله. والجمهور يرى تحريم قتلها جميعا سواء كانت مأكولة أو لا، إلا ما استثناه الحديث: خمس يقتلهن المحرم أو يقتلن في الحل والحرم. هذا يعني بناء على حرم عليكم صيد البر، صيد البر ليس إذا لم يكن الشيء صيدا، إذا لم يكن مما يصطاد ويؤكل فهو ليس مما يحرم قتله، مسكوت عنه. مفهوم خمس يقتلن في الحل والحرم عدم جواز قتل خلاف ليه الخمس، الله أعلم. هذا تعارض بين مفهوم حديث خمس يقتلن في الحل والحرم وبين حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا، الخمسة دي كلمة الكلب العقور، يعني كل الحيوانات المفترسة، الأسد والنمر كلها من الكلب العقور. قول الجمهور أحوط يتجنب المحرم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل في الجراد إذا اقتله المحرم جزاء قبض الطعام عن ذلك الصحابة رضي الله عنه. وقد يقال الجراد بصيد البر، لكن قول الجمهور هو الأحوط. قال: الأكل من الصيد يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد لأجله أو صيد بإشارته أو بإعانته عليه، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، إذا صاروا على بعيدا عن المدينة إذا ميقاتهم ليس ميقات أهل المدينة، صرفوا لعلة للمصلحة الأخرى وسيمرون على ميقات أهل الشام مصر اللي هو الجحفة، فيكون هناك مسافة ليسوا محرمين فيها. بالنسبة أن هناك من أحرم من المدينة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر تعاقر منها أتانا. الحمار الوحشي باتفاق العلماء من صيد البر المأذون في أكله، الحمار الأهلي هو المحرم. فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة فعاقر منها أتانا، لكن أنثى الحمار، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يعمل عليها أو أشار إليها وأمره أن يحمل عليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده أو لم يصب من أجله أو لم يشر إليه ولم يعن عليه، لما رواه المطلب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه أحمد والترمذي وقال حديث جابر مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد المحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، وهو قول أحمد وإسحاق. والحديث لو بتاع ما لم تصيدوه أو يصد لكم ضعفه الشافعي الألباني، لكن الحقيقة أن الحديث الذي في الصحيحين قال هل أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها يقتضي مثل هذا. قال بمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور، فإن صاده، إن صاده المحرم هو ليس أهلا لأن يصطاد كان كالميتة. قال فإن صاده أو صيد له فهو حرام، إذا صيد له صاده حلال من أجل هذا المحرم، حرم على المحرم أن يأكل وجاز الانتفاع بالصيد. أما ما كان صاده المحرم فهو غير أهل للصيد والتذكية، التذكية بالصيد يعني. قال فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه. أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع. لما استيقظ طلحة وفق من أكل، وله أنت صواب التوفيق، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. قال وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان مكانين، فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه تغير أن رسول رد هديته، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق على صحته. هذا هي محمول على ما صاده الحلال من أجل المحرم جمعا بين الأحاديث، يعني كأن الصعب اصطاد هذا الحمار ليهدي منه للنبي عليه الصلاة والسلام، وصاده من أجل المحرم، ف فهذا يرد ولا يجوز أن يأكله المحرم. قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، إذا ده صحيح وده صحيح، فلما تتعارض حديث أبي قتادة وحديث صالح بن جثامة. قال: وإذا حملت على ذلك، على ما صاده بنفسه، صاده المحرم الحرام على ما صيد لأجله، إذا حملت على ذلك لم تضاد ولم تختلف ولم تتدافع. وعلى هذا يجب تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما ولد إلى استعمالها سبيل. رجح ابن القيم هذا المذهب. قال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل، ما صاده أو صيد لأجله أو أشار عليه أو أمر به أو أعان عليه أو نفره حتى وقع في السيف، يعني في الشبك ونحو ذلك. قال: حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال: من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطأ، لأن الوطأ مفسد للإحرام على أي حال. قال: كحلق الشعر ولبس المخيط اتقاء لحر أو برد ونحو ذلك، أو لخوف طريق في زمانه، أصبح أنه هو لا يستطيع أن يمر وهو إيه؟ وهو ما يلبس معرفة الإحرام. قال: ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. وهو مخير بين هذه، فرق بين من ترك واجبا وبين من ارتكب محظورا في محظورات الإحرام. يعني الناس بعضهم ما بيحرمش لغاية ما يأتي مكة ويحرم دون الميقات، وهذا قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، فهذا لازمه دم. أما من أحرم من الميقات ثم ارتكب محظورا من المحظورات فهذا عليه فدية، مخير بين هذه الثلاثة. قال: ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، والحديبية كانت إيه؟ قعدوا فيها شهر تقريبا، مدة طويلة قبل أن يتم إيه؟ الصلح، وهم محرمون من المدينة. فقال: قد آذاك هوام رأسك. طبعا هم نايمين في الصحراء، الحديبية دي جبل. فكعب بن عجرة كان شعره طويل فامتلأ بالقمل، في رواية ان هو يعني اتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يمشي عليه على وجهه، مش عارف يعمل ايه من كتر القمل. قال: آذاك، قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة النسك او صم 3 ايام او اطعم 3 أصابع من تمر على 6 مساكين. رواه البخاري ومسلم وابو داود. في رواية اخرى قال: اصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت، يعني ذبح. وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية. ولبقى الفرق، فرق في الاسم، إن المعذور ليس بآثم غير المعذور آثم عليه الفدية. وأوجب أبو حنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه لا غير. قال غير المعذور ما عليهوش غير الدم، ما ينفعش غير الدم. والظاهر قول الشافعي ومن وافقه ما جاء في قص بعض الشعر. ترك الواجب معناه ان هو احنا عندنا اعمال الحج تنقسم الى اركان وواجبات ومستحبات، واما المحظورات فهي اثناء الاحرام ممنوعات التي نتكلم عنها تكلمنا عنها حالا. ترك الواجب معناه انه ما احرمش اصلا وقد مر لم يقعد، او على سبيل المثال ترك المبيت بمزدلفه، او ترك المبيت بمنى، او ترك التلبية اذا قلنا بان التلبية واجبة، او ترك طواف القدوم ان قلنا بوجوبه. الراجح ان هو ليس بواجب لمن اتى عرفة مباشرة، او مثلا ترك رمي الجمار، او ترك المبيت بمنى ليالي منى. فهذه كلها واجبات، هذه الواجبات إذا تركت وجب الدم لا غير. أما فعل المحظور أثناء الإحرام فهو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب من ترك واجبا؟ قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وهذا مبني يعني هذا لا يعرف فيه مخالف من الصحابة، فصار بمنزلة حكم المرفوع. قال ما جاء في قص بعد الشعر عن عطاء قال إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم. دم يعني ليش؟ رواه سعيد بن منصور، روى الشافعي عنه أنه قال في الشعر تمد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة فصاعدا دم. قلنا ان الراجح ان عليه فدية، بس الدم احد وجوه التخييس. قال حكم الادهان، قال في المسوى ان الادهان اذا كان بزيت خالص او خل خالص يجب الدم عند ابي حنيفة في اي عضو كان، وعند الشافعية في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية ولا فدية في استعماله في سائر البدن. الصحيح أن هذا الأمر يحتاج إلى دليل، بمعنى أن الادهان إذا لم يكن بطيب فلا دليل على المنع منه. قال لا حرج على من لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا. قال إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام أن تلزمه الفدية. فعن علي ابن أمية قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحياته ورأسه، فقال رسول الله أحرمت بعمره وأنا كما ترى لابس جبة مفطار زي ما بيقولوا، جبة اللي هي الجبة مفتوحة لقدام وصابغ لحيته ورأسه بخلوق طيب. فقال اغسل عنك الصفرة، اغسل عنك اثر الايه الطيب، وانزع عنك الجبة، ارجع لبسنا في الاحرام. وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. ما كنت صانعا في حجك من ترك المحظورات، لان بعضهم ما كانش عارف ان العمره زي دي زي الحج في الاحرام. الحديث رواه الجماعه الا ابن ماجه. قال عطاء اذا تطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفرت عليه، رواه البخاري. وهذا بخلاف ما اذا قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم فإنه يجب عليه الجزاء، لأنه ضمانه ضمان المال، وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل، والسهو والعمد مثل ضمان مال الآدمي. هذا احتاج إلى دليل، أن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء قتل الصيد في التعمد، عنها هذا قليل في وسط أهل العلم، قلة من العلماء إذا تشترط التعمد، وأكثرهم يقول العمد والخطأ والنسيان والجهل كله بمنزلة العمد في وجوب الضمان. الصحيح ما ذكرنا. قال: بطلان الحج بالجماع. أفتى علي وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهم رجلا أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، يستمر في الوجهة اللي طلعوا فيها حتى يقضيا حجهما، هو الحج الفاسد، ثم عليهما حج قابل والهدي، بل عليهما الهدي بقى بدنه. قال أبو العباس الطبري: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، سواء أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده، ويجب عليه أن يمضي في فاسده، ويجب عليه بدنه والقضاء من قبل. فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعليها المضي في الحج والقضاء من قابل، وكذا الهدي عند أكثر أهله. وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد، وهو قول عطاء، الصحيح الاثنين، لأنها مكلفة وهو مكلف، وكل منهم يريد أن يذوق وبل أمره. قال البغوي في شرح السنة، وهو أشهر قولي الشافعي، هو هدي واحد بس، ويكون على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. الصحيح انه عليهم هما الاثنين كفارة طالما هي مطاوعة. واذا خرج في القضاء تفرقا حيث وقع الجماع حذرا من مثل وقوع الاول. يريد كل واحد يبقى ايه؟ يبقى الواحد. هذا وجوب عند احمد ومالك وندبا عند الحنفية والشافعية. قال: وإذا عجز عن البدنة وجب بقرة، فإن عجز فسبع غنم، فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بالدراهم، أو قوم البدنة بالدراهم، والدراهم طعاما. هيجيب الأول البدنة بتساوي كام؟ هيجيبوها بالفلوس، وبعدين يقول الدرهم دي تجيب اكل قد ايه، والاكل اللي تجيبه هيتصدق به لكل مسكين مد، فان لم يستطع صام عن كل مد يوما، هتطلع حاجه هائله. يعني هيقول مثلا الجمل ب 10,000 جنيه، 10,000 جنيه يجيبوا قد ايه رز؟ يجيبوا مثلا 350 كيلو، يقول المد 700 جرام، يبقى 350 يعملوا كم مد؟ 350 على 7 من 10 يبقى ايه؟ يعملوا مثلا بتاع 500 مد، يبقى عليه 500 يوم. ها؟ 3 طن ونص. طن 1700، الله، 3000، 3 طن ونص، صح، 3 طن ونص. وبعدين يتقسم بقى على كام؟ على 700 جرام، هذه مذهبه. وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه، وعليه شاه أو سبع بدنه، وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنه. الصحيح إن هو قبل التحلل الأول فسد حجه ولو بعد الوقوف بعرفة. والقارن إذا أفسد حجه يجب عليه ما يجب على المفرد، ويقضي قارنا ولا يسقط عنه هدي القران، وحذف عند رجب عشان امتنع من السفر من العمرة إلى الحج، أما الهدي الثاني عشان جامع أثناء الإحرام. قال: والجماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء له بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة، ذهب بعضهم إلى وجوب القضاء وهو قول ابن عمر وقول الحسن وإبراهيم، واجبوا به الفدية، وتلك الفدية بدنة أو شاه اختلف فيه. فذهب ابن عباس وعطاء إلى وجوب البدنة وهو قول عكرمة وأحد قولي الشافعي. والقول ده الظاهر دي فتوى الصحابة التي لا عرف لها مخالف، وهو القول الآخر يجب عليه شاه وهو مذهب مالك. نتكلم في مسألة إذا قلنا بفساد الإيه؟ بفساد الإحرام، لكن الصحيح إن هو إذا كان بعد التحلل الأول فقد صح حجه عليه فيه، أما إذا جامع قبل التحلل الأول فحجه قد فسد. قال: وإذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية. زي الاحتلام أثناء النوم والتفكير اللي من غير ملامسة من غير استمناء يبقى برضه أيضا كالنوم. وقالوا: في من لمس بشهوة أو قبل يلزمه شاه سواء أنزل أو لم ينزل. صحيح إذا أنزل ولم يجامع فعليه شاه. وعند ابن عباس أن عليه دم. قال مجاهد: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أحرمت فأتتني فلانة في زينتها فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي. فضحك ابن عباس حتى استلقى حتى قرأت معيه قضاه، وقال: إنك لشبق شديد الغلمة شديد روح النكاح، لا بأس عليك، أهرق دما وقد تم حدك. رواه سعيد المنصور. ها؟ بعد الإحرام قبل ما يطوفوا أو قبل ما يعمل حاجة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.